يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يوفقنا إلى القول والعمل، وأن يهدينا إلى السنة، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه، وأن يعصمنا من الأهواء المضلة. كتابنا في هذه الدورة كتاب عظيم جليل القدر عظيم النفع، كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ولا شك أن قبل البدء في قراءة فقرات هذه في فقرات هذا الكتاب لا بد من التعريف بهذا الإمام الذي صنف هذا السفر العظيم في بيان السنة. وبيننا وبينه سنوات طويلة بل قرون متطاولة، ولكن الله سبحانه وتعالى ببركة متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والنية الصادقة لهذا الإمام نحسبه الله حسيبه، ألقى الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب يقرأ ويتعلم منه ويشرح ويستفيد الناس منه. وهذا فائدة لطالب العلم أن يحرص كل الحرص على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى النتائج الوقتية بل ينظر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإمام البربهاري رحمه الله تعالى نشأ في عصر حصلت فيه فتن وقلاقل وأمور كثيرة جدا، ولهذا فنبدأ أولا بالتعريف به رحمه الله تعالى، وهو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، وإنما نسب إلى بربهار وهي الأدوية التي تجلب من الهند فيتعالج الناس بها. ويبدو الله أعلم أن حاضرة الخلافة في ذات الوقت يسمون الإنسان أو ينسبونه إلى ما يتعاطى، فلعل جدا من أجداده اشتغل بهذا فنسب إلى هذا، يعني إلى بربهار. طبعا البربهاري رحمه الله تعالى نشأ وترعرع في بغداد وعاش فيها، وبغداد في زمن المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى كانت هي عاصمة الخلافة الإسلامية. تلقى رحمه الله تعالى من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، فعلى سبيل المثال منهم أحمد بن محمد الحجاج المروزي المتوفى 75 بعد 200، وسهل بن عبد الله التستري المتوفى 82 بعد 200. أما ما يتعلق بمكانته العلمية فأبرز ما يتميز به البربهاري رحمه الله تعالى نصرته للسنة والاحتساب على ذلك، وشجاعته في إظهار السنة والرد على المخالفين، حتى قيل فيه إذا رأيت البغدادي يحب البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. وقال عنه الذهبي رحمه الله تعالى وهو شافعي المذهب: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة في وقته، يقصد البربهاري. وقال عنه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة في وقته. وأما أبرز من أخذ العلم عنه فتلميذه المشهور والمعروف ابن بطة رحمه الله تعالى صاحب كتاب الإبانة في السنة. أما ما يتعلق بمصنفاته رحمه الله تعالى فلم يصلنا من مؤلفاته إلا الكتاب الذي بين أيديكم وهو بعنوان شرح السنة. قبل أن ندلق إلى قراءة الكتاب، أحب أن أفيدكم بفوائد مهمة تستفيدونها عند قراءة أي كتاب أو عند الحكم على أي شخصية من الشخصيات، أي شخصية علمية أو تاريخية لا بد من الحكم عليها، لا بد للإنسان أن يلم بالعصر الذي عاش فيه المؤلف. ولهذا تجد في البحوث الأكاديمية يشترطون في الدراسات أنك تقدم بالناحية السياسية والاجتماعية والعلمية، وما ذاك إلا أن الإنسان يتأثر بعصره ويؤثر فيه. ومن العدل عند الحكم على الشخصيات أن تنظر إلى العصر الذي عاش فيه المؤلف، وأنت لا تستطيع على وجه التفصيل والدقة أن تلم بالعصر الذي عاش فيه المؤلف، ولكن يكفيك العناوين البارزة حتى تعرف النفسية التي عاشها المؤلف رحمه الله تعالى. فليس من العدل أن يكون مثلا مؤلف من المؤلفين أو كتب كتابا وهو تحت ضغوط نفسية، إما لظهور البدع والمحدثات وأشياء كثيرة، تقارنه بشخص كتب مؤلف أو كتب المؤلف في وقت ظهور السنة. فربما تجد بعض العبارات التي ربما لا يناسب المقام، فتجد لهذا الإمام العذر في ذلك لأنك لم تعش العصر الذي عاش فيه المؤلف رحمه الله تعالى. والعصر الذي عاش فيه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى عصر فتن وقلاقل واضطرابات سياسية. يكفي أن تعرف أن المؤلف رحمه الله تعالى البربهاري عاصر الفتنة العظيمة وهي تسلط القرامطة على بلاد المسلمين بهجر، ووصل الأمر إلى أنهم اقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا الحجاج في الطواف وفي المسعى، وجرت فتنة عظيمة بسببه، واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى هجر حتى أعاده الله سبحانه وتعالى. إذن العصر الذي عاش فيه المؤلف رحمه الله تعالى عصر اضطراب وفتن. المؤلف رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة، وهذا الكتاب نافع أثنى عليه أهل العلم، وعناوينه عظيمة وقواعده نافعة. وإنما يشرف لهذا الكتاب أهل البدع ويبغضون البربهاري لأنه صريح وشجاع رحمه الله تعالى في نصرة السنة وإظهار السنة، والسنة قاضي على كل أحد. ولهذا من المعاصرين من تطاول على هذا الإمام منهم الكوثري الجهمي في تعليقه على كتاب ابن عساكر تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري لابن عساكر، تسلط هذا الكوثري على البربهاري وكعادته عمله الله تعالى بعدله بتسلطه على كتب الأئمة يبث فيها قيئه وسمومه وتلبيسه، ولا يضر البربهاري ذلك. فقد صدت لكم قول الإمام أبي عبد الله الفقيه: إذا رأيت الرجل يحب البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغضه فاعلم أنه صاحب بدعة. والكوثري لم يتسلط فقط على البربهاري، بل تسلط على أئمة كثر، وهو جهمي معروف عدو للسنة، نسأل الله السلامة والعافية. نبدأ الآن إن شاء الله بالقراءة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. قال البربهاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسقط. اعلم قبل أن نعلق على العنوان الأول الفقرة الأولى، البربهاري رحمه الله تعالى سمى كتابه بشرح السنة، ومعنى الشرح هنا البيان، وليس معناه الشرح الذي يصطلح عليه المؤلفون. والسنة هنا في هذا العنوان المراد بها الطريقة، وليس المراد بها السنة اصطلاح المحدثين وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير. والسنة هنا المراد بها الاعتقاد، وكانوا يسمون كتب الاعتقاد بالسنة، ولهذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للأكرم، والسنة للخلال، وتارة يسمون مثال الاعتقاد بالشريعة ككتاب الشريعة للآجري. وقد وافق المؤلف على مثل هذا العنوان اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول السنة بعنوانه، أو شرح أصول الاعتقاد، وتارة يسمون كتاب الاعتقاد أو كتب التي يذكر فيها مثال الاعتقاد بكتاب الإيمان ككتاب الإيمان لابن المنذر، وكتاب الإيمان في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذه اصطلاحات. وتارة يسمون مثال الاعتقاد، تارة يسمون مثال الاعتقاد بالتوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى المثل الأولى بدأ بالحمد، وبدأه بالحمد هي عادة أهل العلم اقتداء بكتاب الله تعالى وبفعل رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد هنا هو الثناء على الممدوح، والله تعالى يحمد سبحانه وتعالى لمتعلقات ثلاث: يحمد لذاته وهو أهل للحمد، ولأسمائه وصفاته، ولنعمه سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة الخفية والتي لا تخفى. والحمد المطلق لا يكون إلا لله وحده فقط، أما غيره فيحمد بقدر ما يسدي من الجميل، بقدر ما يسدي من الجميل. فلا تقل الحمد لفلان، ما تقول الحمد لفلان، وإنما تقول أحمد فلانا على فعله كذا وكذا، لأن الحمد لفلان لا يكون إلا لله، بل تقول الحمد لله، لأن الألف واللام هنا للاستغراق، لاستغراق جميع المحامد، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم. هذه الكلمة يعمد المؤلفون إلى استخدامها والمصنفون لاستخدامها للفت نظر السامع والقارئ ولبيان أهمية ما بعدها من كلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، ثم قال اعلموا أن الإسلام، هذا ما قرأناها اقرأ. نعم. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. طيب، هذه مسألة، التلازم بين السنة والإسلام، التلازم بين السنة والإسلام. كل الرسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله تعالى جاء بشريعة من الله سبحانه وتعالى. فالإسلام هو ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم من الدعوة والعمل في كل زمان بحسبه، والسنة هي الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام. ولهذا فالأنبياء عقيدتهم واحدة، وأما شرائعهم فمختلفة. لهذا تم ترابط بين الإسلام والسنة، لهذا أهل السنة هم يمثلون الإسلام الخالص من شوائب البدع والمحدثات. ثم بعدما قرر هذا بدأ يفصل المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بعد تقرير أن الإسلام هو السنة، فصل المؤلف بعد الإجمال في بيان مفردات الإسلام وأصول الإسلام التي يقوم عليها، فذكر الجماعة. لهذا المسألة الأولى مفهوم الجماعة في الشريعة، ما المراد بهذه الجماعة؟ الجماعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، الجماعة مصطلح شرعي جاءت في النصوص، وجاء تفسيرها من خلال النصوص بعد استقراء النصوص بأمرين: جماعة الأبدان وجماعة الدين. جماعة الأبدان وجماعة الدين. أما جماعة الأبدان فهي الجماعة التي يقوم عليها حاكم مسلم، هذه جماعة الأبدان. وأما جماعة الدين فهي الجماعة المسلمة الذين اجتمعوا على اعتقاد ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم أهل الأثر وأهل الحديث، وإن تباعدت أقطارهم. فإذا ثم جماعة أبدان وجماعة الدين. جماعة الدين هم أهل السنة والجماعة، وجماعة الأبدان هم الجماعة التي يتولى عليها حاكم مسلم. ولهذا فهذه الجماعة قد في موضع أو في مكان ما تجتمع الجماعتان، يعني جماعة الدين وجماعة الأبدان، وقد يفترقان. ولهذا النصوص جاءت بالحث على السمع والطاعة للأئمة وإن جاروا، وإن كان هذا الجور ببدعة. ولهذا قد تكون الدولة غير سنية على غير طريقة في أهل السنة، ومع ذلك يؤمر الإنسان بلزوم جماعة الأبدان. واضح؟ ما المراد؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى لزوم الجماعة. ما المراد بلزوم الجماعة؟ اللزوم هو الثبات والثبوت والدوام على ذلك. يقال لزم مكانه، أي أقام به ولم يفارقه. والجماعة يقابلها ماذا؟ الفرقة. والمفارقة قد تكون كفرا وقد تكون ضلالة بحسب نوع المفارقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن خلع فقد خلع، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام. ما معنى رفقة الإسلام؟ هذه مسألة. الرفق بالكسر الخيط الواحد، والواحد من هذا الخيط يقال رفقة، رفقة بالكسر. وهذه الرفقة حبل ذو عرى تربط به صغار الغنم حتى لا تضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يعقلون وبلغتهم، فالرفقة للغنم تربط صغار الغنم حتى لا تضيع وتكون مجتمعة. وهذا هو أصل اشتقاق الكلمة. فمن فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وهذا يقتضي ماذا؟ أن يضل الإنسان الضلال، والضلال بحسب مفارقته لجماعة المسلمين. المسألة التي تليها وهي تابعة لهذا العنوان الخروج عن جماعة الدين، لما ذكرنا من الجماعة جماعة أبدان وجماعة الدين، الخروج عن جماعة الدين قد يكون في أصل من أصول أهل السنة، وقد يكون في فرع لأصل من أصول أهل السنة، في أصل أو في فرع لأصل. تأمل، فالخروج عن جماعة المسلمين التي هي جماعة الدين في أصل من أصول أهل السنة يخرج هذا الخارج عن مسمى أهل السنة والجماعة، ما يسمى من أهل السنة والجماعة إذا فارق في أصل، كمفارقة المعتزلة والخوارج والشيعة والأشعرية والماتريدية وسائر أهل البدع، لأن مفارقتهم كانت في أصل من أصول أهل السنة أو في أكثر من أصل من أصول أهل السنة. أما الخروج عن جماعة الدين، عن جماعة أهل السنة والجماعة في فرع لأصل أو في مفردة عن ذلك الأصل، مسألة جزئية، كأن يثبت الصفات ولا يثبت صفة من الصفات اجتهادا منه أو غلطا أو تأويلا، فهذا لا يعد بالمفارقة مفارقا لجماعة المسلمين وخارجا عن دائرة أهل السنة والجماعة. واضح هذا؟ هذه المسألة هي مسألة الخروج عن جماعة الدين. المسألة التي تليها الخروج عن جماعة الأبدان. ماذا قلنا في جماعة الأبدان؟ قلنا جماعة التي يتولى عليها حاكم مسلم، وهذه الجماعة الأصل فيها أنها واحدة، ولكن إذا تعددت فكل إمام واجب الطاعة ويجب على الإنسان أن يلزم هذه الجماعة. ولهذه الجماعة المسلمة جماعة الأبدان افترقت من قرون متطاولة، واضح؟ بعد سقوط دولة بني أمية افترقت هذه الجماعة فصار أكثر من جماعة ثم تعددت، لهذا كل قطر من أقطار المسلمين من تولى عليه حاكم مسلم فهذه جماعة يجب على الإنسان أن يلزمها، واضح؟ وعلى هذا إجماع أهل السنة، ليس ثم خلاف في هذه المسألة، أئمة أهل السنة متفقين على هذا. الخروج عن جماعة الأبدان بماذا يكون؟ يكون بأمرين أو بشيئين. الأول أن يمتنع عن بيعة الإمام فلا يرى أن في عنقه بيعة، أو يعتقد جواز الخروج على الإمام ولو لم يخرج، واضح؟ وهذا ما كان إليه، ما كان يشير إليه السلف عند جرحهم لبعض الرواة، يقولون كان يرى السيف مع أنه لم يخرج، ويتركون حديثه ويبدعونه، فإذن هذا خروج معنوي، واضح؟ المسألة الثانية وهي واضحة، الخروج عن جماعة الأبدان الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم، اقرأ العنوان الثالث. قال: فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي بينا عليه الجماعة هم أصحاب محمد، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال وأهله في النار. قال عمر بن الخطاب: المسألة التي تتعلق بهذا العنوان، ما الضابط؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين لك الضابط الآن اللي تبني عليه الجماعة الدين، الجماعة العلمية، يعطيك ضابط تضبطه. تعرف فيه ما يكون به الجماعة أو ما هو قول جماعة أهل السنة في هذه المسألة. لهذا يمكن أن نعنوها هذه المسألة ما الضابط في الجماعة العلمية أو جماعة الدين، ما الأصل في هذا؟ هل هو أهواء الناس وما يرغبون؟ هنا يحيلك المؤلف إلى أصل شرعي تستمسك به. قال لك: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الأصل في جماعة الدين، وما ذاك إلا لأمرين: الأول أنهم نقلت هذا الدين، هم الذين نقلوا لنا الدين، ولهذا الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طعن في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم قبلها، قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية: قفها لنا يا رسول الله. قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم الضابط أن تسير بالاعتقاد والعمل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا هذه الرواية صححها الترمذي رحمه الله تعالى والعراقي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أصل في هذا الباب. وهذا يدلك على أن الجماعة موجودة في زمن الصحابة، جماعة الدين، وهي موجودة في من بعد، فيما بعد عهد الصحابة تابعين وتابع التابعين إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. ولهذا جاء في الحديث الذي هو مخرج صحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. فإذا هذه الجماعة موجودة، والحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع وهو باقي، ولكن ليس الشأن في بقاء هذا الحق، ولكن الشأن هل أنت تعرف هذا الحق وتلزم هذا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الشأن. لهذا تكثر الأهواء والفتن والضلالات والعصمة لمن عصمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى لزوم السنة والموت عليها، لأن الأهواء خطاطة والشبهات كذلك تخطط الناس، والناس يتغيرون ويتقلبون، ولا عصمة إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وليس الشأن أن تكون مع هذه الطائفة، الشأن كل الشأن أن تلزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون على هدي الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وقال عمر صلى الله عليه وسلم: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. طيب، هذه العبارة المنقولة عن عمر إسنادها منقطع، كما رواه كذلك ابن بطة الإبانة بإسناده، والمعنى الذي تدل عليه ثابت من وجوه أخرى، المعنى صحيح، لكن ثبوتها في عن عمر فيه نظر. ورويت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ومعناها صحيح. ثم في العبارة: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. بين أو هذا فيما بعد. فمسألة أن الإنسان يعني قد قامت عليه الحجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين البيان الكامل وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلا عذر لأحد في ارتكاب الضلالة، ولهذا أمور الشريعة وأصول الاعتقاد بينة واضحة بحمد الله. قواعد الشريعة وأصول الدين قد بينت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لأحد في ضلالة وقع فيها إلا في مسائل معدودة مذكورة عند أهل العلم بحسبها. نعم. الله. قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، السواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هنا مسألة تحت هذا العنوان، بيّن البربهاري رحمه الله تعالى أن الإعراض عن الأخذ عن علم الصحابة وما رووه من الدين ضلالة، وهذه المسألة فارقة بين أهل السنة وغيرهم من أهل الأهواء. فأهل السنة يعظمون ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، ويقدمون فهم الصحابة للنصوص على أفهامهم، ولهذا فأهل السنة يتميزون بمتابعة ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا هم أهل الآثار، ولهذا تجدهم في كتبهم ومؤلفاتهم يزينون هذه المؤلفات بما ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمون فهم السلف على أفهامهم، ولهذا لأنهم هم نقلة الدين، ولأنهم أهل اللغة، ولأنهم شاهدوا التنزيل، وهم أخبر الناس بأسباب النزول، فيقدمون فهمهم على فهم من جاء بعدهم من المتأخرين. ولهذا فمقولة أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم كما يقول الأشاعرة مقولة متناقضة، بل منهج السلف في الاعتقاد والعمل أسلم وأعلم وأحكم، لأن منهج السلف فهم الصحابة أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأثنى على هذا الفهم وعلى هذا المنهج. المسألة التي لا تعلق بهذا: أهل السنة والجماعة، هذا اللفظ ما المراد به ومتى أطلق؟ أهل السنة والجماعة اصطلاح ولا مشحة في الاصطلاح، هم أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، وإنما هذه اصطلاحات. هذا اللفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري على أهل الحديث وعلى من يتبع الآثار، ولهذا جمع اللفظين أهل السنة والجماعة مراد عند أهل العلم، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولا يكون مع الجماعة، وهناك من يدعو إلى الجماعة دون اتباع السنة، وكل منهما لازم للآخر، فاتباع السنة اتباع الجماعة، لأن السنة جاءت بالجماعة والجماعة جاءت بالسنة. لهذا مقولة عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، يدلك على هذا الأصل. والجماعة هنا جماعة الدين، والاعتصام بهذه الجماعة نجاة للأمة من الفرقة والاختلاف والتفرق. وإذا أفرد مصطلح أهل السنة والأهل السنة جماعة له اصطلاح، وإذا أفرق إلى أهل السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة، فقد تقول فلان سني وفلان رافضي، واضح؟ أو شيعي، واضح هذا؟ فلا تريد أنه موافق لأهل السنة والجماعة بإطلاق، ولهذا يقال سني وأهل السنة. لكن إذا كان على عقيدة سليمة فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فيما يقابل الرافضة والشيعة فتقول سني، فهذا لا مشاحة في ذلك أن تطلق، لكن لا تطلق لفظ أهل السنة والجماعة إلا على من ذكرت لك ممن سلم من الأهواء ولازم جماعة المسلمين والجماعة العلمية أو جماعة الدين. ثم طبعا العبارة التي قبلها قال وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين، سبق الكلام عليها. هنا مسألة بين المؤلف رحمه الله تعالى أن مصدر التلقي عند أهل السنة تحت هذا العنوان هو الوحي. مصادر التلقي عند أهل السنة ما هي؟ الوحي. والوحي يطلق على ماذا؟ على كتاب الله وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أهل السنة في مصادر التلقي يفارقون أهل البدع. مصادر التلقي عند أهل السنة أو مصدر التلقي عندهم الوحي، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى إنما جاء من قبل الله تعالى، هذا بين لك مصادر التلقي. ثم قال لم يوضع على عقول الرجال ورائهم، يعني الدين ما جاء بالعقول، ما جاء على وفق عقول الرجال، لأن عقول الرجال تختلف وأهواهم تختلف وأذواقهم تختلف. الميزان الذي يوزن به الحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل عندك أيها السني يا من لزمت جماعة المسلمين متابعة ما جاء في نصوص الله، في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علي رضي الله عنه بما أخرجه مالك في الموطأ عنه له مقول عظيم، يقول لو كان الدين بالرأي، ماذا يقول؟ لو كان الدين بالرأي، مما يدل على أن الدين ليس بالرأي ولا عقول ولا على آراء الرجال، هو بشيء تفكر فيه تقول المفروض أن نصلي كذا نفعل كذا نعمل كذا، ليس للعقل فيه مجال. قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالنسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. فالأصل هي ماذا؟ الأصل فيك المتابعة. ولهذا جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقعد لقاعدة عظيمة تنتفع بها عند النظر في النصوص، يقول النصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول، وفرق بين العبارتين. النصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول، واضح؟ لهذا الله سبحانه وتعالى جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور نبناها كما سوف يبين المؤلف رحمه الله تعالى على الاتباع والتسليم. المسألة التي تليها وهي داخلة تحت هذا العنوان قال فلا تتبع شيئا بهواك. البزاري رحمه الله تعالى يوصيك بمخالفة الهوى، عاد تعمد إلى الهوى، والهوى هو ميل النفس إلى ما تستلده من الشهوات بغير ضابط من الشرع، هذا هو الهوى. واتباع الهوى مذموم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال لنبي من الأنبياء وهو داود عليه السلام واحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من متابعة الهوى، فيقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. هذا يدلك على أن الأهواء فيها ما يحرفك عن متابعة الشريعة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع. فالهوى يتبع، الإنسان يميل مع رعاية الهوى، وهذا سبب للضلال، بل هو من أعظم أسباب الضلال. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كانوا يسمون أهل البدع، يسمونهم بماذا؟ أهل الأهواء، ويسمون البدع الأهواء، لأن الإنسان حينما يخالف الشريعة فهو يتابع هواه، يتابع هواه. الله عز وجل قال عن هذا الصنف أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذا متابعة الهوى، قد يتخذ الإنسان الهوى إلها ليعبده من دون الله سبحانه وتعالى. ثم مصطلح ولا الهوى هو ميل النفس إلى ما تشتهيه بغير ضابط من الشرع، بغير ضابط من الشريعة أو من الشرع. المسألة التي داخلة في هذا العنوان، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عبارة السواد الأعظم، مصطلح السواد الأعظم. هذا المصطلح جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. فقد هذا الحديث رواه ابن ماجه وفيه معان بن رفاعة وهو لين الحديث، وكذلك فيه أبو خلف الأعمى وهو متروك الحديث. فالحديث فيه ضعف شديد، ولو صح فالمراد بالسواد هنا في عصر النبوة وما بعدها قبل ظهور الأهواء، لأن أهل السنة كانوا هم الفترة، بل أهل الأهواء لا يكادوا يذكرون. وإنما قلت لك هذا وأحلتك على أن المراد بالسواد الأعظم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الأهواء، لأن الأهواء أهل الأهواء كالأشاعر والماتريدية يشبهون على الناس بمثل هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن في هذا الزمان أن الأشاعرة والماتريدية كثرة، فإذا هم أهل الحق طبعا، وهذا ليس ضابطا لمعرفة الحق من الباطل، بل النصوص تصرح بخلاف ذلك، يعني الكثرة ليست ميزان معرفة الحق، بل العكس، النصوص تبين أن الكثرة في الغالب على الضلال، لأن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من أكثر وإن تطع ذكرون الآية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. ولازم الحديث لا يقول به أولئك، يعني شعر المسردية يلزم على قولهم بهذا وعلى احتجاجهم بهذا القول بما يبطل دين الإسلام، لأن أكثر أهل الأرض على غير دين الإسلام وعلى غير الدين القويم، والحق والكثرة ليست ميزانا لمعرفة الحق، بل وصف الجماعة كما ورد عبد المسعود قد يراد به الواحد. لهذا قال عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لاعتصامه بالكتاب والسنة كان يمثل الجماعة، لأنه خالف المعتزلة في قولهم بالقول بخلق القرآن، فكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، وكان أبو بكر رضي الله عنه في زمانه هو الجماعة في خلاف في قتال المرتدين، وقوله هو قول الجماعة. لهذا الحق ليس ميزانا لمعرفة، أو الكفرة ليست ميزانا لمعرفة الحق من الباطل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. طبعا هذا الكلام مجمل من المؤلف رحمه الله تعالى، وحقه التفصيل، حقه أن يفصل بأن يقال من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور الاعتقادية بأن فعل ناقضا لنواقض الإيمان، أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فقد كفر. أعيد، بأن يقال من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور الاعتقادية بأن فعل ناقضا من نواقض الإيمان أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. والكفر قد يكون كفر أكبر أو أصغر بحسب المفارقة، وقد تكون المخالفة دون ذلك فتكون فسقا. والمسألة تحتاج تفصيل في من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على إطلاق المؤلف رحمه الله تعالى، بل تحتاج تفصيل. نعم. الله عنك. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور. احذر المحدثات. فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. هذه وصية عظيمة من البزهري رحمه الله تعالى في التحذير من البدع، ولهذا يمكن أن نعنون لهذه أو لهذا العنوان في مسألة، نقول إحياء البدع إماتة للسنن، إحياء البدعة إماتة للسنة، فكلما أحيت بدعة مات من السنة ما يقابلها أو ما يماثلها. وروي في هذا الباب أحاديث ولكنها لا تسلم من مقال، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يذهب من السنة شيء حتى يظهر من البدعة مثله. أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها. وكذلك ورد مرفوعا وفيه مقال: لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من أو إلا ترك من السنة ما هو خير منها. يعني كلما يتعلق الإنسان، طبعا هذا الحديث فيه ضعف، وثم آثار في هذا الباب مثل ما جاء عن عبد الله بن عباس: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا به بدعة وأماتوا السنة. والمعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن الناس حينما يتعلقون بالبدع لا شك أنهم يهملون ماذا؟ السنن، وهكذا تموت السنة، تموت السنة بإحياء البدعة. ولهذا البدعة يطرح بها الشيطان ويلذ بها ويحب ظهور هذه البدعة، والناس لهم تعلق بالبدعة أعظم من تعلقهم بالسنن، بسبب أنها تميل لها الأهواء وتزينها الشياطين. الناس سبحان الله في البدع يتفانون في ذلك، وتجد ربما يصنفون مصنفات للدفاع عن هذه البدعة. وعلى سبيل المثال بدعة المولد النبوي التي يعني يتعلق بها أهل الإسلام للأسف، فتجدهم ينافحون عنها ويكتبون ويطردون الشبهات، وفي المقابل تجد أن هؤلاء الذين يحون هذه الموارد هم من أبعد الناس عن السنة، واقع عملي على مفارقتهم للسنة. نعم. الله. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة محدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فقال: فالصراط المستقيم، فخرج من الإسلام. الله أكبر. هذه الوصية العظيمة، وأنا قلت لكم هذا المؤلف وهذا المؤلف هذا المصنف من هذا الإمام رحمه الله تعالى، تجدون في عبارة المؤلف رحمه الله تعالى البرغاري النصيحة والشفقة، ويحذر ويبين ويشفق، فيحذرك من صغار المحدثات صغار البدع، فيقول لا تستهن بهذه البدعة ولو كانت صغيرة، لأن صغار البدع يؤول بها إلى أن تكون كبارا، فلا تخالف السنة ولو في شيء يسير تبتدع أشياء من عندك. طبعا سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ومن أعظم فقهاء الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله شأن في تحذير الأمة من البدع. وتعرفون القصة المشهورة لعبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري، حينما رأى أبو موسى الأشعري الحلق في المسجد يجتمعون ويذكرون الله، وفي كل حلقة أو في كل رأس حلقة رجل يقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، فرآهم أبو موسى الأشعري استنكر هذا، ولكنه ليس هو في العلم كعبد الله بن مسعود، فلجأ إليه، فجاءه متردد فقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت أمرا أنكرته، أنكره بفطرته السليمة وبما تعلمه، وما رأيت إلا خيرا، في ظاهر الأمر أنه خير، ولكنه يسأل عبد الله بن مسعود، قال ما رأيت؟ فذكر له ما رأى. فجاءهم عبد الله بن مسعود على وجه السرعة يجر رداءه وهم في تلك الحلقة، فأنكر عليهم وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لتوه لم تبلأ آنيته ولم تبلى ثيابه ولم تكسر آنيته، يعني آثار الحسية موجودة، فما ذلك بآثار المعنوية السنة، كيف أنكم الآن على بسرعة افتتحتوا باب الضلالة، آثار الحسية قدامكم تشاهدونها وترونها وتتبركون بآثاره الحسية، وآثار المعنوية من باب أولى أنها تكون موجودة ظاهرة. ثم قال أو مفتتحوا باب الضلالة، ثم نهاهم وأنكر عليهم وبين أن هذا الأمر بدعة ومحدث. موضع الشاهد فيه أن الراوي عن عبد الله بن مسعود الذي شاهد هذه الواقعة قال، وهو عمرو بن سلمة، قال رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انتهى بهم الأمر من بدعة صغيرة، بدعة عملية، إلى الخروج على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستحلال الدماء والأموال والخروج عن جماعة المسلمين. فلا تستهن بالبدعة وإن كانت صغيرة، بل كن محاربا للبدع وأهلها وقائما بالسنة وثابتا عليها ولو فيما يظن بعض الناس أنه يسير وصغير. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع، يعني ربما تكون البدعة في أول أمرها بسيطة ثم تكثر في الأتباع، قد لا تكثر في الزمن الأول وإنما تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ استعدوا المرأة. وفي كل مخالفة للشريعة، ليس بس فقط في البدع، في كل مخالفة. فلا ترون ما ورد عن عبد الله بن عباس في قصة قوم نوح، أول ما بدأ الشيطان بهم أن صوروا صور وانصبوا تلك الصور في المساجد إلى قوم صالحين، قال ثم مضى العصر فلم تعبد حتى نسخ العلم أو قل العلم فعبدت. فالأمر يبدأ صغير ثم يكون كبيرا، وخاصة في أمر الدين، هذا أمر الدين على التسليم وعلى الإيمان وعلى اللزوم والثبات لا على الإحداث، على المتابعة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. ها هكذا نسأل الله السلامة. المؤلف رحمه الله تعالى مشفق وناصح، يقول واحذر صغار المحدثات من الأمور، كلام عظيم ونافع في تحذير طالب العلم الذي يقرأ كتابه، ورحمه الله تعالى وجزاه خير الجزاء وثبتنا على السنة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليه. قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد، هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تقدر عليه شيئا فتسقط في النار. الله أكبر. وهذه قواعد مهمة يوصيك بها. القاعدة الأولى أو المسألة الأولى التي يمكن أن نعنه الرفق في تلقي العلم، كن رفيقا لا تكن مستعجلا، وفي النظر في كلام المعاصرين لك. ولهذا كان السلف يوصونك كما سوف يأتي في كلام المؤلف بلزوم العتيق من الدين. لهذا عن أبي قلابة أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، لأن ورد صحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه في قبض العلماء. قال وقبضه ذهاب أهله، ذهاب أهل العلم. عليكم بالعلم، هذا وصية عبد الله بن مسعود، فإن أحدكم لا يدري متى يقبض. تعلم العلم لأنك ما تدري متى تموت، فإذا مت وانت طالب العلم أبشر بالخير، كما قال الماحل بعض السلف أغدو عالما أو متعلما ولا تكون الثالث فتهلك. لا طالب علم ولا متعلم، الإنسان لا بد أن يواصل في طلب العلم على طريقة أهل السنة، فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى من إلى ما عنده. قد يفتقر إلى ما عندك من العلم، يحتاج الناس إليه ولو في مسألة معينة. ثم تعرفون قصة عبد الرحمن بن عوف في ذهاب عمر بن الخطاب لما نزل الطاعون، فهل يدخل بيت المقدس أو لا يدخل، حتى جاءهم عبد الرحمن بن عوف راوي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم افتقوا إليه، خفي هذا الأمر إلا عن هذا الصحابي حتى أخبرهم بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا نزل بقوم فلا تدخلوا في تلك البلاد وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أخبرهم بالسنة. فأنت لا تدري مثلا وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم، العلم قائم على الدليل على المتابعة، وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق. فدائما كلام المعاصرين يدخل فيه الغبش، ولهذا كلام السلف كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة فضل علم السلف على علم الخلف، قال كلام السلف قليل ولكنه عظيم النفع، وكلام الخلف كثير ولكنه قليل النفع. وهذا العتيق ما كان عليه الأوائل ممن كان قبلك وهم السلف الذين اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف من سمعت كلامه من أهل زمانك، المؤلف يعني عاصر فترة فيها أهواء وأقوال واضطرابات وأمور، وسوف أبين لك من خلال مواضع بعض المسائل يؤصل إليها أو يذكرها المؤلف، ولأن بعض المعاصرين خالف فيها وأظهر الخلاف فيها مع أنها ربما تكون مسائل قد لا تخطر ببالك. فإذا المؤلف يتأثر بعصره يقول إذ من سمعت كلام فلا تعجله ولا تدخلن في شيء حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. وهذا يدلك على قاعدة مهمة أو مسألة مهمة، الحرص على السؤال عن العلم وطلب العلم من أهله. لهذا الإنسان يقرأ كلام السلف ويقرأ أقوال السلف يجد أنه من أحرص الناس على هذه الأمور. وفي قصة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، هذه موجودة في كتاب الإمام في كتاب في صحيح مسلم، أسوة لك في سؤال عن العلم. حينما سأل عبد الله بن عمر فإنهما ذهب حاجين أو معتمرين وقابلوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان من كبار الصحابة في وقته في زمان يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، يسألون عن ماذا؟ عن مسألة من مسائل العقيدة أظهرها معبد الجهني، معبد الجهني، فإنه من أوائل القائلين ببدعة القدر. قالوا إنه قد قال فلان إن الأمر أنف ولا قدر، سألوه قال اكتنفته أنا وصاحبي فسألناه عن هذا الأمر. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه أخبرهم من لم يؤمن بالقدر فأنا بريء منه وهم براء مني، والله لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، إلى آخر ما ورد في القصة. موضوع الشاهد أنهم ذهبوا لسؤال أهل العلم عن هذه المسألة العقدية والمسألة التي ابتدعها معبد الجهني. المسألة أو القاعدة الثانية التي أفادك فيها المؤلف أنك لا تدخل بشيء هل تنظر فيه هل تكلم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، هل في أحد من أهل العلم أهل السنة تكلم بهذه المسألة. ولهذا نقل عن الإمام أحمد، وإن كانت يعني ربما تكون في موضع آخر لكنها تفيدك في هذا الباب، أنه قال لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذه المقالة المقولة من سبه الإمام أحمد، ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف ماذا يصيب؟ يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل، صاحب أثار، ولا تعجل في أي شيء. طبعا كلام السلف رحمهم الله درر يحتاج شرح وبيان، شيء عظيمة جدا يستفيد الإنسان منها. وأذكر مقولة أخرى لسفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهي داخل في باب الإنسان ما يكون مستعجل دائما في أمر المحدثات والنوازل، يكون متئس عنده من الهدوء عنده من الرفق عنده من التأني ما يعصمه بإذن الله من الوقوع في الأهواء المضلة والفتن التي تحرف الإنسان عن الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زاله وما نزع من شيء إلا كانه، والرفق في الدين عظيم. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما قال جميلة في هذا الموضع، قال له رجل أكثر الناس في أمر المهدي، المهدي اللي ورد في الروايات في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمخرجة في السنن أنه يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، أكثر الناس في هذه الروايات، صار الناس في حسب الظروف السياسية التي يمرون بها والأمور يعمدون إلى يعني الاكثار من هذا. فقال سفيان الثوري لهذا الرجل لو مر المهدي بباب بيتك فلا تتبعه حتى يجتمع الناس عليه، شق عظيم. ولا تكون في الأمور هذه النوازل والأمور تكون أنت الأول، أنت محمود حينما تكون الآخر، لا لست محمود أن تكون الأول دائما، لأن عندك قواعد وصول ما تفرق فيها، واضح؟ فباب الفتن وباب النوازل تكون إنسان فيه مترفق رفيق. ولهذا نعود إلى مقولة الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني المسائل الاجتهادية الاستنباطية وطبعا لا يعنون بذلك التقدم بين يدي النصوص. النص قاض على قول كل احد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتسقط في النار. ولهذا اعاذنا الله واياكم من الاهواء. الاهواء دليل الكفر، والاهواء سبب لدخول النار، اعاذنا الله من النار. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفرق الوعيديه ماذا قال؟ وان قال مصيرهم الى ماذا؟ كلها في النار. الاهواء في النار، واهل الاهواء في النار، اعاذنا الله من ذلك. واهل السنه ولزوم السنه سبب للنجاه ودخول الجنه. نعم. عفو الله عنك. اعلم ان الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وقال فمن كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد. في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته احد فيهلك. طيب. قال البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم ان الخروج من الطريق على وجهين. ولهذا نعنون المساله نقول مخالفه السنه قد يكون على وجهين، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. الاول خالف السنة وهو مريد للخير، وهذا قد يكون على ضربين. القسم الأول قد يكون على ضربين: أن يخالف السنة وهو من أهل الاجتهاد والعلم في مسألة معينة فرعية وليست أصلية، فهذا مأجور وخطأه مغفور ولا يقتدى به في هذه المسألة. الضرب الثاني أن يخالف السنة وهو ليس من أهل الاجتهاد والعلم، فهذا لا يؤثر على اجتهاده بل هو آثم، لأنه مطلوب منه أن يسأل أهل العلم وأن يرجع إلى أهل العلم، لا أن يخالف السنة بهواه. القسم الثاني وهو أن يخالف السنة على وجه المعاندة وشرح الحق مع العلم به، هذا والعياذ بالله شيطان كما ذكر المؤلف، وضال مضل يجب أن يحذر منه. وذاك أن هذا والعياذ بالله أشبه باليهود، لأن اليهود خالفوا الحق كما أخبر الله عز وجل بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم ظلما ومعاندة، وهم يعرفون الحق وعاندوا في المتابعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث وفئام من اليهود في المدينة، قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع ذلك عاندوا وخالفوا الحق. فمن خالف الحق بعد العلم به فهو ضال مضل. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال شيطان مريد في هذه الأمة. ولهذا الشياطين أيها الإخوة أنواع: شياطين الإنس وشياطين الجن، وكلهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما أخبر الله عز وجل، يغر بعضهم بعضا. ولهذا أهل الأهواء أمثال الشياطين، هم شياطين يصرفون الناس عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. والشيطان بحسب المفارقة نسأل الله السلامة والعافية، فهناك من شياطين الإنس من يزين للناس الشرك، والشيطان تلاعبه بالعباد لا حد له، لا حد له. ولهذا الشيطان جعل الناس في قوة الله عز وجل يرقصون كما يفعل المتصوفة، يضربون بالطبول ويرقصون ويعتقدون بأشياء والعياذ بالله يضحك منها أي عاقل. لهذا كتاب الطبقات، طبقات الشعراني، طبقات الصوفية الشعراني، حافل بمثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الشياطين، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الصراط المستقيم واحد وأن الطرق والسبل كثيرة، قال وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إلى الهوى والبدعة. وان تحسب أن أهل الأهواء معهم الشياطين، شياطين الإنس والجن تعينهم وتؤزهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوصاف دعاة جهنم ودعاة الأهواء: يتكلمون بألسنتنا وهم من جذتنا. هذا أعظم الضلال، يجيك من يضلك، من يتكلم بلغتك ويلبس مثل ما تلبس، وهو شيطان من شياطين الإنس يضلك عن الصراط المستقيم. لهذا تحذر من هذه البدع ولا تجامل في ذلك أحد، تكون ثابت على الحق، معتصم بالحق. ولهذا كان السلف رحمه الله: عليك بالسنة وإن رفضك الناس، لك ما ترجو إلا رضا الله سبحانه وتعالى، ما ترضوا إن الناس يرضون عنك. أهم شيء أن تكون متابع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشأن كل الشأن في المتابعة، لكن ليس الشأن هو أن يرضى عنك فلان أو يكثر أتباعك أو يكثر من يأخذ عنك أو يكثر من يوجرك، ليس هذا الشأن. ولك أسوة، فإن النبي هو نبي يأتي وليس معه أحد، لك أسوة بأنبياء الله. المطلوب هو المتابعة والتأسي ولزوم السنة كما أوصى المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، صلى الله عليه. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب أمك، فبهذا خرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محبذ في الإسلام ما ليس منه. طيب، هنا مسألة مهمة تحت هذا العنوان، يمكن أن نعنون لها بعنوان التسليم للنصوص، أن يكون الإنسان مسلما لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته يقول: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. حتى تكون مسلما لا بد أن تكون مسلما لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يميز أهل السنة عن غيرهم من الفرق الوعيدية. لهذا هذه المسألة، مسألة التسليم لدلالات النصوص ولما جاء في النصوص، أصل من أصول أهل السنة. فمصدر التلقي كما قد بينت لك قبل ذلك عند أهل السنة هو الكتاب والسنة، لا العقل ولا الأذواق ولا الأهواء، لأن أبواب الشريعة في الاعتقاد والعمل تأتي فيها مسائل، ربما يكون في هذه المسائل نوع إشكال في ذهن المكلف أو في ذهن الناظر، أما في علتها أو في التسليم لها. ولا خلاص لك من ذلك إلا بلزوم التسليم، لزوم التسليم للنصوص. وذاك أن الدين قائم على البرهان، والبراهين أنواع: برهان غريزي مثل الجوع ما احتاج إلى شيء، هذا برهان، والعطش ما احتاج إنك لما تقول أنا عطشان أو لجوعان إنك يجيك شخص يقول كيف الدليل؟ هذا شيء إحساس غريزي واضح. والنوع الثاني من البراهين البرهان العقلي، برهان حسابي، واحد زائد واحد كم يساوي؟ اثنين، واضح؟ ما حد يخالف في هذا البرهان. الثالث البرهان الديني، وهذا البرهان الديني مبني على مقدمة عظيمة وهي التسليم لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ ولهذا سمى الله القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم برهان. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. برهان ونور. فإذا طلب منك سائل من كان شيء فيكفي الدليل كافي، برهان عظيم جاء عن الله وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك هذا برهان على ما جاء فيه من الحق، واضح؟ وهكذا في مسائل الاعتقاد كلها براهين عظيمة. مثلا مسألة العلو، ثم براهين على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، فأنت مجرد إيراد الدليل هذا برهان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمكم الله: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. ولهذا هذا يصلح أنه له عنوان أن الدين تام وكامل، مسألة تمام الدين وكمال الدين تحت هذا العنوان. فلم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وأنزل الله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. صدقا في الأخبار، أخباره صادقة، وعدلا في الأوامر والنواهي، الأمر والنهي منبني على العدل، لا مبدل لكلماته. فمن ادعى أنه يحتاج هذا الدين إلى زيادة فقد كذب وكذب وافترى ورد مدلول هذه النصوص. الدين ما يحتاج كمال، الدين كامل كامل، وقد كمل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن زعم أن أمرا من أمر الدين لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. لهذا هذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا وهي تبحث في مسائل الاعتقاد، المسألة نعنون لها بأن الصحابة بلغوا الدين ولم يكتموا منه شيئا. الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا الدين ولم يكتموا منه شيئا. ولهذا دعوى أن الصحابة كتموا شيئا من الدين خرجت على يد من؟ على يد الشيعة والروافض، هذه الدعوة. ولهذا خرجت هذه الدعوة حتى في وقت علي رضي الله عنه، في وقت علي وهو حي وحاضر، فخرجت هذه الدعوة. فقيل لعلي رضي الله عنه: هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ يعني في شيء مكتوم. هكذا يعتقد الشيعة والروافض أن إمامة علي النص على ذلك أنه مما كتمه الصحابة وغيروه، فقال لهم علي: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا، أو في رواية ما علمته، ما عندنا شيء، في رواية ما علمته إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، فهم يفتح الله بالأفهام وبالفقه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، العقل يعني الديانة، وفتاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر. صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي في كتاب الديانة. وهذا ربما يشكل عليك شيء حينما تقرأ في كتب السنة مقالة أو ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه، لأن الصحابة بلغوا البلاغ المبين ولم يكتموا شيئا، وعلي رضي الله عنه بين أنه ليس ثم شيء من العلم مكتوم، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع مني الحلقوم. هذا رواه البخاري، صحيح البخاري. فأهل العلم قالوا: هذا الوعاء الذي تكلم عنه أبو هريرة رضي الله عنه جزما أنه مما لا تعلق له بأحكام الدين، جزما لا تعلق له بأحكام الدين. ما هو هذا الوعاء؟ قالوا: أن الوعاء أسامي أمراء الجو وأحوالهم والزمان الذي هم فيه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكني عن هؤلاء الأمراء فيقول: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. وقال بعض العلماء أنه يشير بذلك إلى ولاية يزيد بن معاوية وما حصل فيها من الفتن كما تعرفون. فإذا الوعاء الذي، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقاما طويلا من صلاة الفجر حتى غربت الشمس، فحدثهم بما هو كائن حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وذكر لهم الأسماء وذكر لهم الأحوال التي تمر بها الأمة. فقال الراوي: فكان أحفظ له وأعلم له. ولعل الله سبحانه وتعالى من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يعني أنسى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكان أبو هريرة رضي الله عنه من الحفاظ، فكان يعرف أشياء ويعرف أسماء، وكان يرى أنه من المصلحة عدم التسمية وبس هذا الوعاء، إما لما يخشى على نفسه رضي الله عنه ولما يرى من المصلحة. ومما يدلك على أن هذا الوعاء لا تعلق له بأحكام الدين أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى الحديث المخرج بالصحيحين: من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. فكيف يكتم علما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكتم علما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا نقول إنما امتنع أبو هريرة من التبليغ في هذا الوعاء لقيام أمور: الأول أنه لا تعلق له بأحكام الدين، الثاني خشية أن يكذب، خشية أن يكذب، لأنه جاء في رواية أنه قال: لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم لما صدقتموني ولا كذبتموني. واضح؟ وهذا حدث ولا ما حدث؟ حدث. قتلوا من؟ عثمان بن عفان، يعني قتل أهل الإسلام ومن ينتسب الإسلام عثمان بن عفان رضي الله، يعني هذا هو السبب الثاني. الثالث أنه ذكر ذلك: لقطع مني الحلقوم، الخشية من أمراء الجو. الرابع من أسباب عدم تحقق المصلحة في ذلك ما في مصلحة من التسمية وذكر بس هذا الوعاء. ولهذا جاء في الأثر: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا أمر لأجل هذا. فإذا يعني الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا البلاغ المبين. نعم. واعلم رحمة الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. طبعا هذه الفقرة هي تابعة لما قبلها في أن المؤمن مطلوب منه التسليم لما جاء في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والسنة ليس فيها قياس ولا يضرب لها الأمثال، وإنما هي مبنية على التلقي، ولا تسأل عما جاء في النصوص بلا كيف، وسوف يأتي الشرح معنى ذلك من خلال إيضاح المؤلف رحمه الله تعالى. ولا يقال لما، يعني في الأحكام الشرعية، لما فرض الله سبحانه وتعالى علينا صلاة المغرب 3 ركعات، ولماذا صلاة الفجر 2، وهكذا. فلا تقول كيف فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأسمائه، ولا تقول لما فيما يتعلق بأحكام العبادات، بل ابق على ظهر التسليم والاستسلام لما جاء في النصوص. نعم. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. طيب، وهذا يدلك على ماذا؟ على أنك على مقام التسليم. ولهذا السلف رحمهم الله ذموا من يسأل عن المتشابه على وجه التشبيه على الناس. ولهذا الصديق ابن عسل حينما جاء إلى المدينة، لأن سبحان الله أول ما يبدأ الإنسان بالأسئلة ثم الخصومات والجدل، فجاء وصار يسأل عن المتشابه من القرآن في الحلق على وجه الاستشكال، ولا على وجه السؤال عن العلم. فعاصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر كان الشيطان يطرق منه وأهل الأهواء كذلك من باب أولى، فقال عمر: قربوا لي أراجين النخل. الأراجين هي النخلة اللي يطلع من الثمر هذا إذا يبس يسمى عرجون، كما قال الله عز وجل: حتى عادك العرجون القديم. فكشف عن رأسه فقال: لو وجدت رأسك محلوقا لوربت الذي بين عينيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج قسمهم التحليق، فضربه عمر رضي الله عنه وجلده وعزره على ذلك، ونفاه إلى البصرة، وأمر أن لا يجاله، أن لا يجاله. فكان إذا جاء في حلقة من الحلق قاموا عنه، قالوا: عزيمة سمير المؤمنين. حتى كتب أبو موسى الأشعري أن صبيغا قد حسنت توبته، فأرفع عنه يا عمر الحضر. فعندما كان الناس متابعين لأئمتهم وولاتهم عند ذلك رفع عن هذا الحضر. هذا القبيل لما حدثت فتنة الخوارج هذاك تلقى عقوبة، أولئك القوم مع عبد الله بن مسعود ما تلقى عقوبة. فهذه العقوبة قد تكون خير للإنسان، كما يقال كل ضربة تعليمة، فالضرب نافع. فقيل له: يا صديق، هذا زمانك لما خرج الخوارج. قال: شفتني عراجين الرجل الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعرف أن عمر بن الخطاب ما ضربه إلا شفقة عليه ورحمة به، حتى يلزم السنة ويترك الجدال والمراء في دين الله عز وجل. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال: والكلام والخصوم والجدال والمراء محدث بدعة. مسألة الجدال والمراء الجدال والمراء في الدين مذموم. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر في رواية كل ينزع بآية، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى احمر وجهه، قال الراوي كأنما قطع في وجنتيه حب الرمان، احمرت وجنتيه عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل علينا فقال أبهذا أمرتم أو بهذا أرسلت إليكم، إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في الأمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضرب القرآن بعضه ببعض، لأن القرآن فيه محكم فيه متشابه، والمتشابه يرد إلى المحكم، واضح؟ ولهذا جاء في كتاب السنة لأبي داود المراء في القرآن كفر، وسوف يأتي أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذه المسألة، لكن ناسب أن نذكرها هنا لأن هذا من مواضعها، وهو أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويصير فيها الآخر إلى الشك، واضح؟ لهذا كما ذكرت لكم الجدال مذموم في الشريعة، الجدال مذموم، ولهذا قال الله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل إلا جدلا ظاهرا لا تتعمق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما تكون صاحب جدل وصاحب مناظرات وصاحب خصومات، أنت تتلقى بس العلم تأخذ أهل العلم ولا تماري أحد إلا على وجه الضرورة، ما تصير مناقشات وجدال وبحث مسائل وتعمق في مسائل، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، كل يوم تجاه فيه مع طائفة. ولهذا السلف رحمهم الله مارسوا التعليم العملي للتلاميذ في النهي عن الجدال ومراعاة أهل البدع وأهل الخصومات. فذا جاء رجل الحسن يجادله فقال إليك عني، الحسن البصري إمام الأئمة، فإني قد عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وأيوب السختياني رحمه الله تعالى دخل عليه رجل قال أكلمك، فأدخل أصبعيه في أذنيه قال لا ولا نصف كلمة، هذا تعليم عملي. لهذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أحد أهل الأهواء طلب منه المناظرة عند الكعبة، الشيخ رحمه الله تعالى أعرض عنه لأن المراء والجدال فنحن لسنا في شك من ديننا ولا، واضح؟ وإنما يريد أصحاب الأهواء هذه المناظرات ويحرصون عليها، لماذا؟ حتى يلقون مثل هذه المجادلات والمناظرات الشك على الناس في دينهم. فالشبهات سلف رحمهم الله يقولون الشبهات خطافة يزينها الشياطين، فالإنسان دائما يحرص على العلم النافع ويترك المراء والصومات والجدال وبخاصة في الدين. طيب قد يقول قائل طيب المناظرة قد تكون سبب لنصرة الحق، نقول هذا يحتاج إلى فقه وتحقيق مناطق، ليس كل مناظرة ومجادلة يعني مأمور بها أو منهي عنها. لهذا من الأئمة من ناظر، لكن بهذا بحسب اجتهاده بحسب قوة الحق وظهور الحق تختلف من زمان إلى زمان، فليس كل زمان يناسب فيه هذا. ولهذا ممكن أن نقول أن شروط الجدل المناظرة عند السلف باستقراء كلامهم، وهذا محل اجتهاد، أولا أن يكون ثم حاجة إلى بيان الحق، في حاجة لأن من خلال هذه المناظرة أن تبين الحق. الشرط الثاني القصد الصحيح، يكون عند القصد نية طيبة صحيحة. الشرط الثالث العلم بما يناظر، أن تكون عندك علم فيما تناظر فيه، لأنك يعني قد تناظر عن جهل، بجادة عن جهل. الشرط الرابع معرفة القبول من هذا المناظر، عند قبول ولا معاند، ما من فائدة هذا أنك تناظر أو تجادله. الخامس أن تعتقد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المناظرة حتى في الاصطلاحات. وأنت لو نظرت إلى مناظرات جرت على يد السلف وجدت أن هذا متحقق فيها في الجملة، وهذه الشروط التي ذكرتها لك هي مفهومة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. تقول نوقف أنا هذا محل يعني النظر، يعني قد تكون الآن أغلب المناظرات الآن أمام الناس وأمام العامة وهذا لا يحسن. نعم. طيب أنتم تتمنى نوقف الآن نأتي له ولا نواصل؟ ننتهي 6:15 نفتح مجال الأسئلة ولا نواصل إلى 6 ثم نفتح مجال الأسئلة؟ طيب. صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمك الله ان الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعه وضلاله، ولا يتكلم في الرب الا بما وصف به، ولا يتكلم في الرب الا بما وصف به نفسه عز وجل في القران وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن القول في الرب يتوقف فيه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى الرب سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولا يوصف سبحانه إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، قاعدة أساس. ولهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى: ومن علم هذا الباب ومما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط لم يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس، يعني في أسماء الله وصفاته توقف فيها. ثم مثل بمثال قال: فالجواد لا يلحق بالسخي وإن كان متقاربين في المعنى. فأسماء الله عز وجل وما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه لا يلحق به مسألة القياس، يوصف الله عز وجل لا يوصف الله عز وجل لأنه سخي، وإنما يتوقف على دلالات النصوص وعلى ما جاءت به النصوص. كذلك أن الكلام في الرب سبحانه وتعالى يكون وفق ما جاء في النصوص كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا هذه الآية التي أوردها لك المؤلف فيها رد على طائفتين: على الممثلة وعلى المعطلة، الممثلة المشبهة وعلى المعطلة، لأن الله قال: ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفو سبحانه وتعالى، لا مثيل له ولا سمي له. ثم قال: وهو السميع البصير، وهو متصف بالصفات سبحانه وتعالى. ولهذا فقاعدة عند السلف رحمهم الله تعالى وممن عبر بهذه العبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، قال: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات. الطمع يعني طمع الإنسان في معرفة الكيفية، فإن الإنسان لابد أن يقطع هذا الطمع، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إليه، لأن العقل قاطر كما قد أخبرناكم وذكرنا لكم. فالنصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تفيله العقول، ومبنى الأمر على التسليم والمتابعة وعدم البحث والتفكر والتعمق في مثل هذه الأمور، لأن الله قال لك ليس كمثله شيء، لا مثيل له. ولهذا قال بعض السلف: ما خطر بذلك فالله جل وعلا بخلافه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تدرك، عقلك قاصر عن الوصول إلى كيفية اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفات. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاء ذلك الرجل فقال له، ماذا قال له؟ قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علت الرحضاء، يعني على العرق. هذا سؤال بدعي. فقال: الاستواء معلوم كما سوف يأتي معنا، والإيمان والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بإخراجه من الحلقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. سبحانه وتعالى. ومن شرف العلم شرف المعلوم، قاعدة يقول من شرف العلم شرف المعلوم، وعلم العقيدة والتوحيد معلومه هو الرب سبحانه وتعالى، لهذا هو من أشرف العلوم. وما يخبرك به المؤلف البردهاري رحمه الله تعالى من صفات الله سبحانه وتعالى، مما يدعوك إلى تعظيمه سبحانه وتعالى والخوف منه والشفقة والتسليم لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى يمكن أن نعنون لها حينما قال البربهاري: أول بملاته، أول بلا متى، أولية الرب سبحانه وتعالى. الرب سبحانه وتعالى خالق الخلق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن كما جاء في كتاب الله، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأولية، فقال في مقام الثناء على الرب سبحانه وتعالى: أنت الأول ليس قبلك شيء، ليس قبل الرب سبحانه وتعالى شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فليس قبل الرب سبحانه وتعالى زمان، وليس بعده زمان، كما أنه ليس قبله شيء من المخلوقات ولا بعده شيء من المخلوقات. والأول والآخر اسمان متقابلان يدلان على عظمة الرب سبحانه وتعالى، والأول والآخر. والله تعالى يقول إخبارا عن أن الخلق لم يعظموه حق تعظيمه ولم يقدروه حق قدره، قال: وما قدر الله حق قدره. وقد أحسن المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى حينما عبر بتعبير ما جاءت به النصوص، قال: أول والأول. ولهذا بعض العلماء عبر بلفظ القديم مثل الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، قال: قديم بلا ابتداء. وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى القديم، بل من أسماء الله الأول. أولا اسم القديم لم يأتي في النصوص، الثاني الأسماء والصفات توقيفية تبقى فيها على دلالات النصوص وعلى ما جاء في النصوص، والثالث أن اسم القديم يحتمل المدح والذم، والرابع أن هذا الاسم لا يدعى به، لا يقال يا قديم، لأن الله عز وجل يقول فهو ليس من الأسماء الحسنى، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واضح؟ قال المؤلف يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى. علمه سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، لكل زمان ولكل مكان. ثم ذكر البربهاري رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي مسألة الاستواء على العرش. هذه المسألة يريدها جمع من أهل العلم في مصنفاتهم في كتب الاعتقاد كما هو معروف. وصفة الاستواء ثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكرها في كتاب الله في 7 مواضع كما تعرفون. وهو استواء حقيقي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب. يطلق الاستواء في لغة العرب على العلو، على الاستقرار والصعود والارتفاع، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، يعني كيفية اتصال الله عز وجل بهذه الصفة مجهول وغير معلوم لنا، لأن هذا الأمر مما يقبل التفويض، تفويض الكيفية. السلف رحمهم الله جاء في عباراتهم عبارة التفويض، وقد ذكرنا لكم ذلك في شرح نعمة الاعتقاد. فالتفويض تفويض معاني، تفويض كيفية. فتفويض الكيفية هو ما جاء عن السلف، واضح؟ يعني أن الكيفية يفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلمه بكل مكان، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. وهذه مثلا مثل صفة العلم، صفة العلم لله سبحانه وتعالى. فعلمه سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء، وصفة العلم تأتي معنا في مسائل في باب الاعتقاد، في مسائل ماذا؟ القضاء والقدر. أنا ذكرت لكم قصة التي مرت في حينما سأل عبد الله بن عمر، سأله عن هذه المسألة، لأن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعدما يقع، هذا إنكار لصفة العلم. فعلمه متعلق بكل شيء سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله متعلق بكل شيء، والشيء يعرفه أهل الاصطلاح هو ما يعلم أو ما يؤول إلى العلم. الشيء ما يعلم أو ما يؤول إلى العلم، فهذا التعبير يفيد شمول علم الله تعالى للأشياء كلها. الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه شامل كامل سبحانه وتعالى. هذه عقيدة عند كل مسلم مؤمن مسلم. والقدرية الأولى معبد الجهني ومن معه خرجوا في زمن عبد الله بن عمر، وكانوا يقولون أن الأمر أنف كما قد ذكرت لك، أي مستأنف، الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هؤلاء كفرهم السلف. ومعبد قتل، معبد الجهني قتل لمخالفته لعقيدة أهل السنة وبفتوى أهل زمانه. لهذا بعض الناس، بعض أهل الهواء المعاصرين وكذا، يحاولون يشهرون أهل البدع مثل معبد الجهني وغيره، وعمرو بن عبيد وغيرهم من رؤوس أهل البدع، وجعد بن درهم، يحاولون أن يكتبوا عنهم. بل قرأت أنه قد يعني وضعوا فيلم عن معبد الجهني، كيف قتل وكيف فعل به وكذا، وأنه شهيد الحرية وشهيد المعارضة. هذا قد يشكل على بعض الناس، أن رؤوس أهل البدع، رؤوس أهل البدع أهل خروج، أهل خروج، يعني دائما البدعة مفارقة في الدين تدعو إلى المفارقة عن جماعة الأبدان، فارقة لجماعة الدين وفارقة لجماعة الأبدان. فأكثر أهل رؤوس أهل البدع أهل الخروج. ولهذا كان أبو كلابة فقيه من فقهاء السلف رحمه الله، أبو كلابة الجرمي، كان يقول عن رؤوس أهل البدع: افترقت بهم الأهواء واجتمعوا على السيف. فغالب رؤوس أهل البدع أهل الخروج على الجماعة المسلمة في زمانها، وهذا يحتاج محل بحث وتحرير ومحل يعني عناية ربط هؤلاء. فدائما الجانب البدعي له علاقة بالجانب السياسي كما في عرف المعاصرين، دائما البدعة في الدين تدعو إلى الخروج عن جماعة الأبدان، بل إن بعضهم يتستر بالبدعة في الدين للخروج عن جماعة المسلمين، فهي أمور مترابطة. لهذا أهل السنة هم أهل الجماعة، ولا فلاح لبلدان المسلمين ولا أمن المسلمين إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة هم أهل الاجتماع وأهل جمع الكلمة وأهل الوحدة وأهل التوحيد. فإذا استعرف هذا الشأن انظر إلى دعوة الشيخ الإمام المجدد رحمه الله كيف أنها جمعت القلوب وحدت القلوب وجمعت أهل الإسلام، وهي بحمد الله تشع على أهل هذه الأرض. ولا يغرنك أهل الأهواء وما يقولون. طيب باقي يعني يمكن 17 دقيقة، نفتح المجال للسؤال ونشوف أنه يعني خذينا قسط وافر اليوم، ودائما ربما يعني المراوحة وعدم الإملال مطلوب إن شاء الله. وإن شاء الله هذه مسائل يعني مهمة جدا، وربما أطلنا فيها، ولكن إن شاء الله في المسائل التي تليها تكون أسهل وأيسر بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والإعانة، وأن يسر لنا الخلاص من هذا الانكتاب والانتفاع بما فيه من العلم، وأن يرزقنا العمل به. بيأتي إن شاء الله بحث في المسائل التي تليها نفصل فيها. هذا سائل يقول: لماذا قال العلماء بأن ما كتمه أبو هريرة رضي الله عنه وأسماء أمراء الجور؟ يعني أنا ذكرت لك يعني ما محل الاجتهاد، ما تيسر العلم به فيما يتعلق بهذه المسألة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الله به الحجة، فهل يعني ذلك أنه قد بلغت الحجة كل من تلبس بدعة؟ هناك فرق بين قيام الحجة وبلوغها. هذه المسائل وتفاصيلها يعني مسألة بلوغ الحجة وبما يكون به بلوغ الحجة وقيام الحجة، هذا يعني يكفيك فيها الجمل، فلا تتعمق في مثل هذه الأمور، لأنها إنما تبحث عند الحاجة إليها، وأنت لست محتاجا إلى أن تبدأ في الأحكام على الناس، تطلق الأحكام على الناس، وإنما عند الحاجة إليها. فأنت في مقام طلب العلم تتعلم العلم، كما أسلف أن هناك من خالف أهل السنة في أصل من أصول اعتقادهم يخرج من كونه من السنة. إذا كان يقر بذلك الأصل كمسألة عدم خروج على أئمة الجور، لكن يخالف في كون ذلك الإمام من أئمة المسلمين، يأتي معنا إن شاء الله أن البربهاري رحمه الله تعالى يذكر في ذلك. وأنا ذكرت في القاعدة الأصلية، وهو أن الأصل أنه إذا كان يوافق على أصل من أصول يوافق الأصول، وإنما يخالف في مسألة فرعية، واضح؟ فهذا الكلام فيه يخالف في مسألة فرعية. هذا يسأل يقول: ما معنى الممثل والمعطل؟ أهل التمثيل هم الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه، فيزعمون تعالى الله عما يقولون أن لله وجه كوجه الإنسان، أن له يد. وهذه المقولة اشتهرت عن أئمة الرافضة كهشام بن الحكم الرافضي وداود الزواربي وغيرهم من أئمة الروافض، مقالة التمثيل والتشبيه. هذه مقالة كفرية والعياذ بالله. ثم صار مذهب الرافضة بعد ذلك إلى مقام التعطيل، فهم أقرب ما يكونون الآن في هذا الزمان إلى مقالة المعتزلة. والمعطل هو الذي ينفي ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. لهذا فالسلف رحمهم الله أو بعض العبارات يقولون الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، ودين الله وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بريء من التمثيل والتعطيل، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أو تكتب عشان يسمعون السؤال والجواب. تكتب عشان يعني هذا يسأل عن متى يكون الحكم بأن هذا أصل ومتى يكون هذا فرع. الأصول أصول أهل السنة معدودة ومعروفة، معروفة مذكورة في كتب الاعتقاد الأصول، مثل الإيمان قول وعمل ونية، هذا أصل. مثل من الأصول أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصف به رسول صلى الله عليه وسلم، هذا أصل. مثل أصول كثيرة جدا مذكورة عنها أصول. الفرعيات هي في مسائل الجزئية، واضح؟ هذه معروفة، أصول أهل السنة مذكورة مبثوثة في كتبهم، عرف أنها من المسائل الأصول، يذكر أن هذا نص، واضح؟ وما تقرأ عليك في مسائل الاعتقاد وما ذكره أهل العلم في كتب الاعتقاد، هذه أصول. في الغالب ما يذكرون لك إلا الأصول، ما يذكرون لك الفرعيات والجزئيات. السؤال الثاني يطلب شرح مقولة ابن تيمية رحمه الله تعالى النصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول. سؤالك ها خذ رأيك. يقول النصوص تأتي بما تحيله، بما تحار به العقول لا بما تحيله، يعني الإنسان حينما يسمع ما جاء كتاب الله قد لا يستطيع أن يتصور هذا الشيء فيحار فيه. أنا أضرب لك مثلا بعذاب القبر، عذاب القبر تحار به العقول، الإنسان موجود ها وفي قبره وهم منعم أو معذب، أنت تحار بهذا الأمر لأنك أصلا لا تسمع ولا ترى، ربما تفتح القبر وما لقيت شيء مشاهد يعني أمامك، هذا غيب لأنه بدار أخرى. لكن هذا الأمر تحار به، لكن فيه دلالات تدلت من الشريعة، طبعا البرهان من الشريعة ثابت، نصوص أثبتت ذلك فأنت تسلم لذلك. كذلك بالنظائر للمثال الشواهد، مثلا أن الإنسان ممكن يصير موجود قدامك ويتنعم وتلذذ، له أمر يعني مشاهد فعلى وجه التقريب، لكن الأصل أن التسليم، بس هذا من باب التقريب. الإنسان حينما يكون نائم تجد أن الإنسان ربما يسافر ربما ينعم ويعذب وهو قدامك نائم شاهد يعني من الأحلام ومن الرؤى ما يحصل به الألم النفسي والألم يعني الذي يحس به في جسده، ربما يقومه متعب بعض الرؤى، أليس كذلك؟ فهذا يمثل به اللي تحيله العقول، يعني النصوص ما جاءت بشيء مستحيل، فما تستطيع بالعقول أن تقول والله هذا مستحيل، واضح؟ لأن النصوص جاءت بما يوافق العقول بحمد الله، لكن تأتي بما تحار به العقول ما تستطيع، لكن أنه مستحيل لا يمكن. يقول إذا كان الوالي في أصله مع جماعة والسنة ثم بعد ذلك تنكر للسنة والدين، ألا يعد هو خارجا مثله، يعني مثل خوارج عن الدين؟ طبعا الإمام اللي يتولى على المسلمين في أي وسيلة كان وصار إماما قد تحدث منه البدعة، قد يحدث منه الفسق، فمثل في عصر الإمام أحمد المأمون والمعتصم حصل منهم ماذا؟ امتحان الناس بدعة القول بخلق القرآن، ومع ذلك أمر الإمام أحمد بالصبر على جورهم، لأن النصوص أمرت، أشك أنه عاقي ومفارق لجماعة الدين بقوله هذا، لكن يجب أن يلزم ولا يخرج عليه، لأن النصوص جاءت به الأمر بلزوم الجماعة، جماعة الدين وجماعة الأبدان. هذا يقول ما معنى ما الحديث إن الله خلق آدم على صورته، يعني أن الله سبحانه وتعالى في مؤلف للشيخ حمود السويجري في هذا الموضوع الرد على المخالفين، يعني أن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى، على صورة الرحمن، يعني أنه متصف بالصفات، واضح؟ هذا هو تفسير الصحيح لهذا الحديث، متصف بالصفات، كما أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه سميع بصير، وبأن له عينان، وأن له يدان، وما جاء في أوصاف الرب سبحانه وتعالى متصف، والمخلوق موصوف بأنه سميع بصير، وأن له عين، وليس في ذلك مماثلة، هذا معنى الحديث على التحقيق. وهذا يقول من قال بكفر الحاكم بالقانون الوضعي مطلقا ولو بإحلال، هل خالف أصلا من أصول أهل السنة أو فرعا؟ يعني هذه المسائل، مسائل العقوبات، مسائل التكفير، هذه ينبغي لطالب العلم أن لا يلجأ إلى هذا الباب، لأنه ليس محتاجا إلى بحث هذه المسائل، بل هو محتاج ومفتقر إلى ماذا؟ إلى العلم النافع، إلى العلم النافع، فدع هذه الجزئيات والمسائل إلى أهل العلم، ولأنها من النوازل يحتاج تحقيق، ولا يلجأ إليها إلا عند الحاجة إليها، فلا تبحث هذه المسائل واتركها عنك، واضح؟ هذا يقول لو تعيد ما ذكر في خروج عن جماعة الأبدان. جماعة الأبدان هي الجماعة المسلمة التي يتولى عليها حاكم المسلم، وهذه الجماعة يجوز أن تتعدد على وجه الضرورة، تتعدد تكون جماعة وكل قطر من الأقطار يمثل جماعة المسلمين، وكل من كان في هذا القطر يلزمه طاعة هذا الإمام ولا يخرج عليه ولا ينزعن يدا من طاعة، واضح؟ وأما جماعة الدين فهي جماعة علمية ما لها مكان، قد تقل قد تكفر قد تكون في شخص واحد، لكنها ما لا يخلو زمان من وجود هذه الجماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرق بين جماعة الدين وجماعة الأبدان، وقد تجتمع جماعتان في دولة، جماعة الدين وجماعة الأبدان، تكون الجماعة السنية تأمر بالسنة ويكون الحاكم مسلم، فتجتمع الجماعتان، ولا شك أن مفارقة هذه الجماعة أعظم والخروج عنها أشد وأنكى، واضح؟ هذا موجود في فترات كثيرة من زمان المسلمين. ثم قال هل ما ذكره البربهاري أنه من خالف الحق ويريد الخير هل ينطبق على بعض علماء الأشاعرة الذين خدموا السنة؟ يعني مسألة الأشخاص والتعيين هذا يحتاج نظر ويعني تبيين، لكن ليس كل مخالف للسنة على درجة واحدة، وأهل السنة رحمهم الله تجد من كلام البربهاري فرقوا في التعامل مع أهل البدع، الرقون بين المبتدع الداعية وبين المبتدع المصر ببدعته، واضح؟ وبين المبتدع يعني الذي يدعو إليها، والدعوة إلى البدعة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وبين المسر بالبدعة، فكلهم لهم أحكام تخصهم من جهة الرواية ومن جهة الهجر. كذلك أهل السنة فرقوا بالتعامل مع البدع بحسب الزمان، قوة السنة وظهور السنة وخفاء السنة، فتحتاج تحقيق مناطق. فيعني بعض الناس دخل هذا الباب وهو لا يحسن فيه، فوقع إما في غلو وإما في إفراط. هذا باب يحتاج تحقيق مناط، ويرجع فيه إلى أهل العلم من علماء أئمة السنة المعاصرين في بيانه. هذا بعض الناس عندهم انفصام، يجب أن يضع أن بعض أهل العلم الكبار يقول هذول ما لهم فقه، ما لهم معرفة بمثل هذا الباب. هذا ليس بالصحيح، هذا من تلاعب الشيطان بالناس، وتلاعب الشيطان بالناس ليس له حد، والعصمة لمن عصمه الله عز وجل. لكن انت اقرأ كلام السلف، وانظر بكلام السلف، وارجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تجد أنه يعني له تحقيق في هذا. أنا في كتاب إن شاء الله بيخرج خلال أيام إن شاء الله، عنوانه منهج شيخ الإسلام في بيان البدع والرد عليها، وهي رسالة دكتوراة للعبد الضعيف، استقرأت فيها كلام شيخ الإسلام تيمية فيما يتعلق بالبدع والمحدثات، وجدت لها أقوال عظيمة جدا، يعني حري بالإنسان أن يتفقه فيها وأن ينظر فيها. إن شاء الله قريبا سوف ترونها إن شاء الله في المكتبات. هذا سؤال يعني يبدو أنه تأويل بعض صفات الله عز وجل من غير تمثيل ولا تعطيل، يعني التأويل للصفات صرفها عن معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى، هذا مذموم، هذا الذي جاء عن السلف النهي عنه وذم من فعله. هذا يقول الشرط الأول للمناظرة، نعيد إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.